كانت أيام. عزيز المستمع، ربطت موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب علاقات وثيقة بالإعلام، وكان حريصا على التواصل مع العديد من نجوم الإذاعة المصرية، وعلى رأسهم الإعلامي القدير عمر بطيشة رئيس الإذاعة المصرية الأسبق، الذي يتحدث عن آخر لقاء جمعه مع موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب فيقول: ذكرياتي معاها كتير جدا جدا جدا. اذكر ان اخر مرة كنا بنتكلم مع بعض، احنا جينا في اخر 5 سنين صفية وكنا بنتكلم تقريبا كل يوم، ففي رمضان زي اليومين دول كده كنت عامل برنامج اسمه اخر كلام، فكان عامل الموسيقى التتر بتاعه عمار الشريعي، زي ما بقالنا 25 سنة كنا بنعمل التتر سوا، انا بكتب الكلام وهو بيلحنه. ففوجئت بالموسيقار عبد الوهاب بيقول لي: انت ليه يا عمر ما عمرك ما طلبت مني ان انا اعمل لك تتر بتاع برنامج رمضان زي اخر كلام ده اللي بيتذاع دلوقتي ده وناجح وعجبني؟ قلت له: ياه، وحضرتك ممكن تعمل لي تتر بتاع برنامج صوت؟ ان حضرتك يعني اكبر من ان انت تعمل تتر يعني في برنامج 5 دقايق. قال لي: انت عليك انك تطلب وتسيب الاجابه لي، انا اللي حدد اقول يس اقول نو، دي حاجه بتاعتي. قلت له: خلاص يا استاذ عبد الوهاب، ان شاء الله السنه الجايه حضرتك تعمل لي التتر بتاع برنامج رمضان، واديني من دلوقتي بتفق معاك عليها. للاسف الشديد ان هو رحل بقى السنه اللي بعدها ما عملش اللحن. يعتبر اخر كلام ليه بالظبط؟ هو انا كنت سجلت معاه حلقه في البرنامج ده، هي تعتبر دي اخر كلام قاله موسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب لأي جهاز إعلامي سواء إذاعة أو تلفزيون. عمر بطيشة، آخر كلام، إعداد وتقديم عمر بطيشة. الموسيقار محمد عبد الوهاب، أهلا فندم، كل سنة وحضرتك طيب. أهلا فندم، وكل سنة وأنت طيب. مطلوب من حضرتك تراجع معانا المقولات اللي هقولها لحضرتك دي وتقول لنا الكلمة الأخيرة أو آخر كلام في كل واحدة منها، موافق؟ موافق. عصر الأغنية الطويلة انتهى، هل ده آخر كلام؟ لا، ده أول الكلام. أمال آخر كلام إيه؟ عصر الأغنية الطويلة ابتدى. ابتدى؟ آه، دي مفاجأة فندم. أيوه، ابتدى، لأنه تبين على أنه الأغاني القصيرة لا حياة لها، حياتها قصيرة، ولذلك تجد مثلا في العام الواحد بيطلع 300-400 أغنية. هل بقيت أغنية؟ الناس الآن في شوق إلا أنها بتسمع أغاني طويلة، يعني في الإذاعة عندكم الأوقات اللي فاتت دي كلها كانت كلها عايشة على أم كلثوم بأغانيها طويلة. الحب الأول هو الحب الأخير، وكل حب له جماله وله وقته وله تأثيره، فما أقدرش أقول لك على إن حب الأول، لكن الحب الحقيقي، الحب الجارح إذا كنا نقدر نسميه كده، الحب اللي يخش في الحراق، اللي يخش في نفسيش الإنسان ده، فده مش ممكن الواحد يقدر يستغنى عنه، وده ضروري ولكن بيجي على فترات. ثلاثة لا يمكن تعلمها: الكرم والشعر والصوت الحسن. لا، صحيح، حتى باستخدام التكنولوجيا الصوتية الحديثة والأساليب الهندسة الصوتية والتركات والحاجات دي لا تعمل عاطفة. التكنولوجيات والحاجات اللي زي دي لا تعمل قلب ولا تعمل إحساس، فدي حاجات خاصة بإحساس الإنسان وبتفكيره يعني التفكير اللي هو بيدير هذا الصوت، في إدارة، هذه الإدارة نابعة